وتجاوز ذا الحليفة والجحفة فإنه إذا أراد أن يحرم يرجع إلى ذا الحليفة لأنه الميقات الذي لزمه أن يحرم منه أولا. فؤاد ايش كثيرا ما تسقط ايش كثيرا ما كثيرا ما تقر ولا تعقب المؤلف في احكام شرعيه. نعم اذا لم اعلق عليه معناه انه ما يحتاج الى تعليق. نعم بن داود ان ايش المعظوم ومن اراد الحج أن يستنيب من حيث أنشأ الحج يعني لو كان من باكستان لباكستان فظن الصحيح أنه من الحرم قصدي من الميقات. أين الشيخ لو له قريب في مكة نعم أن يخرج من مكة هذا هو الظاهر الظاهر أنه يجوز الوقت انتهى يا شيخ. أي أشبه الظاهر انه يجوز يمكن الاخوان لهم اسئله. نعم يمكن الاخوان لهم اسئله. ايه نشوف الاخوان اهل البحرين عندكم سؤال؟ الوقت انتهى الان لكن عندكم سؤال لا باس. اين تفضل سؤال واحد او اثنين ما يخالف المسافه بعيده بيني وبينكم. يعني يشترون الرخصة لغيرهم. طيب اللي أخذ الرخصة كيف يأخذ وهو مو بحاج؟ لأن الحكومة شيخ حددها عدد المقاولين يعني لديهم الرخصة. هو الواجب عليه أن الذي أعطي الرخصة أنه إذا كان مستغنيا عنها الواجب عليه أن يتركها لأن لو فتحنا الباب أقول لو أردنا لو فتح الباب نعم لصارت الرخص تباع وتشترى وتنافس الناس فيها وحصل في هذا فتنة. فالذي أرى سد الباب ويقال إن تيسر لكم الرخصة فهذا المطلوب وإلا فالحج واجب على من استطاع إليه سبيلا. لا ما أرى هذا لا لكن لو فرض أن الموظف الذي يعطي الرخص أنه لا يخاف الله عز وجل ولا يعطي أحدا إلا برشوة فهنا دفع الرشوة له لا بأس ويكون هو الآثم والدافع إنما دفع ليأخذ بحقه. الشيخ لنا ذلك بسبب أراضي منا لعدد المقاولين في كل دولة إيه؟ اي اذا ان شاء الله العام القادم بادروا اي بس انت تقول انه لا يمكن الا برخصه ولم يحصل على الرخصه حتى الان. اي نعم أنا أرى أن هذا الذي استغنى عن الرخصة يجب عليه أن يردها إلى الحكومة لأن ربما هناك متشوف أولى من هؤلاء. نعم في سؤال ثاني بعد. طيب عسى أنكم تسمعون الدرس جيدا والمناقشة اللي بينه وبين الطلبة ذلك واضح شير. واضح حتى صوت الطالب. نعم الحمد لله ذلك من فضل الله اللهم لك الحمد يا الله أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.